سؤال 13. على طول الرصيف ديالي من يمكن لي الوقوف؟ نعم، الجواب واحد. لا، الجواب زوج. التوقف؟ نعم، الجواب ثلاثة. لا، الجواب أربعة.